بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أي الرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم رزقه فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم؟ فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، ولكن الكافرون لجوا أي استمروا في عتو أي قسوة وعدم لين للحق، ونفور أي شرود عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أي أي الرجلين أهدى، من كان تائها في الضلال غارقا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا، ومن كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله. فبمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده وداعيا عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة، قل هو الذي أنشأكم أي أوجدكم من العدم من غير معاون ولا مظاهر، ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة التي هي أنفع أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنه مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون الله، قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأسدى عليكم من النعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة. ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. جعلوا علامة صدقهم أن يخبروا بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين صدق هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء برأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا ساءهم ذلك وأفضعهم وقلقل أفئدتهم فتغيرت لذلك وجوههم، ووبخوا على تكذيبهم وقيل لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم أنتم وإن حصلت لكم أمانيكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحقيتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم. فإذا تعبكم وحرصكم على هلاك غير مفيد ولا مجد عنكم شيئا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ومن قولهم إنهم على هدى والرسول على ضلال أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحال أعدائه بضدها فلا إيمان لهم ولا توكل، علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر عن انفراده بالنعم خصوصا بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى.